بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله عز وجل، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس 16 من شهر جماد الآخرة نلتقي وإياكم اللقاء الثالث لهذا الشهر، عام 13 و400 ألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. كنا نتكلم في تفسير القرآن الكريم من أول سورة النبأ إلى آخر القرآن، نظرا لكون المسلمين يستمعون إلى هذه السور والآيات كثيرا لكونها تقرأ في الصلوات، ولكننا هذا اليوم نتكلم عن مناسبة حصلت البارحة، ألا وهي كسوف القمر. والكسوف كما نعلم أمر غير عادي يقدره الله عز وجل إنذارا للعباد وتخويفا لهم، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسوف الشمس مرة واحدة في السنة العاشرة في 29 من شهر شوال، وقع هذا الكسوف أول النهار حين ارتفعت قدر رمح أو رمحين، وكان كسوفا عظيما، كسوفا كليا للشمس، حتى صارت كأنها قطعة نحاس، ففزع الناس لذلك فزعا عظيما. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه، قال الراوي يخشى أن تكون الساعة، وأمر عليه الصلاة والسلام أن ينادى لها الصلاة جامعة، فاجتمع الناس رجالا ونساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقام لهذا الكسوف صلاة غريبة، صلاة لا نظير لها في بقية الصلوات، وذلك لأنها أي هذه الصلاة كان لها مناسبة لا نظير لها. الظهر تصلى عند زوال الشمس وهو معتاد، والمغرب عند غروب الشمس وهو معتاد، لكن الكسوف غير معتاد، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم له صلاة غير معتادة، صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه وجهر فيها بالقراءة، لأن الصلاة صلاة جمع، ولهذا قال العلماء ينبغي أن يجتمع الناس في صلاة الكسوف في الجوامع، وأن لا تقام في كل مسجد، بل السنة أن يجتمع الناس في الجوامع لأنه أكثر عددا وأقرب إلى الإجابة والرحمة، فإنه كلما كثر جمع المسلمين كانوا أقرب إلى رحمة الله. كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الموقف في عرفة وهم أكثر ما يكون اجتماعا من أقطار الدنيا من المسلمين، يقول انصرفوا مغفورا لكم. اجتمع الناس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ بهم جهرا قراءة طويلة طويلة حتى كان بعضهم يسقط من قيام من شدة التعب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا غرابة لا غرابة أن يقف هذا الوقوف، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم من عادته أنه كان يطيل القيام حتى تتورم قدماه، بل حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول حين يقال له في ذلك ويقال له ألم يكن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أطال القيام إطالة طويلة ثم ركع فأطال الركوع إطالة طويلة ثم رفع فقرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة طويلة إلا أنها دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم رفع وقام بعد الرفع من الركوع بدون قراءة لكن بحمد وتسبيح وتعظيم لله عز وجل، وأطال هذا القيام بقدر إطالة الركوع، ثم هوى ساجدا صلى الله عليه وآله وسلم وأطال السجود، أطال السجود نحو من ركوعه، ثم رفع من السجود الأول فقعد وأطال القعود بمقدار إطالة السجود، ثم سجد السجود الثاني وأطال كالسجود الأول، ثم قام إلى الركعة الثانية وصلاها كالأولى لكنها أقل قراءة وأقل إطالة في الركوع والسجود، ثم انصرف فقام في الناس خطيبا عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة بليغة قال فيها إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، لأن الحوادث الأرضية ليس لها أثر في الأفلاك، الأفلاك تجري بأمر الله ولا علاقة لها لما يحدث في الأرض، فهي تتغير بأمر الله عز وجل لا لفقدان عظيم ولا لوجود عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال في هذه الخطبة البليغة إنها عرضت عليه الجنة والنار، عرضت عليه الجنة ورأى ما فيها من النعيم وتقدم قليلا ليأخذ منها قطفا من العنب، وقال لو أني أخذته لبقي لكم ما بقي في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبينه لأن الوقت لم يأتي بعد، إذ أن نعيم الجنة لا يتنعم به الناس إلا في يوم القيامة. ثم عرضت عليه النار حتى تقهقر عليه الصلاة والسلام، رجع خاف من لفها ورأى فيها من يعذب، رأى فيها عمرو بن نحي الخزاعي يجر قصبه في النار أمعاءه والعياذ بالله، لأنه أول من أدخل الشرك على العرب، فهو أول من أدخل الأصنام وسيب السوائب وأدخل على العرب أنواعا من الشرك، والفسوق، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذب في نار جهنم، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة حبستها بسبب حبسها لهذه الهرة، لا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها بشراب ومأكول حتى ماتت الهرة فعذبت بها. ورأى صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المحجن يعذب فيه. صاحب المحجن رجل يسرق الحجاج بمحجنه، المحجن عصا محنية في الرأس لها رأس منحني، فيمر بالحاج فيخطف متاعه، فإن تفطن له قال هذا الذي جذبه المحجن، وإن لم يتفطن له سار به وأخذه والعياذ بالله، فرآه يعذب في نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني أن الله سبحانه وتعالى له غيرة عظيمة إذا زنى العبد، الرجل أو الأمة، المرأة. ولهذا حرم سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج وكان غيورا رضي الله عنه، حتى إنه من غيرته لا يتجاسر أحد أن يتزوج امرأته بعد فراقه لها، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن رأيت لكع ابن لكع، وهذه وصف ذم على امرأتي، أذهب حتى آتي بأربعة الشهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بالسيف في حده، بحد السيف لا بصفحته، يعني فأقتله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، وإن الله لأغير مني، عليه الصلاة والسلام. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله يغار من زنا الرجل أو زنا المرأة، وأن ذلك من أسباب سخط الله وعقابه. وقال في هذه الخطبة العظيمة: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو أيقنتم كما أوقن لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولكنه ليس عندنا من اليقين ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكسوف بين النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة أن الله تعالى يحدث من أمره ما شاء، ومنه الكسوف أو الكسوف، الكسوف للقمر والكسوف للشمس، وربما قيل الكسوف لهما جميعا. يحدث ذلك سبحانه وتعالى ليخوف بذلك عباده، فالكسوف إنذار يا أخوان، إنذار من الله لعقوبة انعقدت أسبابها، وليس هو عذابا لكنه إنذار، كما قال عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده ولم يقل يعاقب الله بهما عباده، بل هو تخويف، ولا ندري ما وراء هذا التخويف. قد يكون هناك عقوبات عاجلة أو آجلة في الأنفس أو الأموال أو الأولاد أو الأهل، عقوبات عامة أو خاصة ما ندري. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. افزعوا، كلمة افزعوا ما قال قوموا ولا قال صلوا أو اذكروا الله، افزعوا فزعا إلى ذكر الله واستغفاره، وكبروا وتصدقوا وصلوا وآتقوا. كل هذه أشياء تدل على عظم هذا الخصوص، مع أنه بسبب موت القلوب في عصرنا هذا صار يمر وكأنه أمر طبيعي، كأن كسوف الشمس غروبها فنقول فنصلي المغرب، تكسف فنقول فنصلي صلاة الكسوف من غير وجل ولا خوف. نسأل الله أن يلين قلوبنا لذكره. الحقيقة أن الأمر خطير، وكون الكسوف يأتي ويمضي بهذه السهولة وكأن شيئا لم يكن، هذا يدل دلالة واضحة على أن القلوب عليها بلاء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله لا يحجبنا وإياكم عنه. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا الكسوف ينقسم فيه الناس إلى قسمين: قسم يؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ذلك لتخويف العباد فيحذر ويخاف ويفزع ويلجأ إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القسم. قسم آخر يقول هذه أمور طبيعية، عليكم السلام، هذه أمور طبيعية ليس لها أثر، بل الكسوف سببه حيلولة الأرض بين القمر والشمس، فهذا الجزء المظلم من القمر هو ظل الأرض حيث حالت بينه وبين الشمس، كما يكون ظل السحاب على الأرض إذا حال بين الشمس وبين الأرض. وهذا أمر يقول هذا أمر طبيعي، ما هو شيء للتخويف. والدليل على ذلك يقوله أن الناس يعلمون بالكسوف، يعلمون به قبل أن يقع، ويحددونه بالساعة والدقيقة ابتداء وتوسطا وانتهاء. إذن لا حاجة أن نفزع ولا حاجة أن نخاف. وهؤلاء طبع الله على قلوبهم والعياذ بالله، لم يتفطنوا للوحي، ولم يتفطنوا أن الذي قدر هذا السبب هو الله عز وجل، هو الذي قدر هذا السبب. من يستطيع أن يجعل الأرض تحول بين الشمس والقمر؟ من يستطيع في كسوف الشمس أن يجعل القمر يحول بين الشمس والأرض؟ من يستطيع هذا إلا الله عز وجل. فإذا قدره فإنما يقدره لحكمة، وهي تخويف العباد. والمؤمن العاقل يستطيع أن يجمع بين السبب الشرعي والسبب الكوني، وذلك أن الكسوف له سببان: السبب الأول التخويف، تخويف العباد إذا كثرت الذنوب ورانت المعاصي على القلوب، نسأل الله العافية. والثاني سبب كوني قدري، وهو ما يذكره الناس من أن سبب الكسوف حيلولة القمر بين الشمس والأرض، وسبب الكسوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. ولا يمتنع أن يجعل الله عز وجل أسبابا طبيعية لتخويف العباد. أرأيتم الصواعق والفيضانات هل لها أسباب كونية قدرية؟ الجواب نعم، لها أسباب كونية قدرية، لكن من الذي خلق هذه الأسباب؟ الله عز وجل خلقها. يخوف الله العباد، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم جالين في الله وهو شديد المحال. إذن علينا أن تكون قلوبنا واسعة تسع السبب الكوني والسبب السبب الكوني وهو القدري والسبب الشرعي، ونقول يقدر الله تعالى هذه الأسباب من أجل أن يخوف العباد. في صلاة الكسوف عدة مسائل. المسألة الأولى، لماذا جعلت الصلاة على هذا الوصف ولم تكن كالصلوات الأخرى؟ لماذا؟ ركوعين في ركعة واحدة. يقول لأنها ليس سببها أمرا معتادا حتى تكون كالصلاة المعتادة. غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، تصل المغرب على عادته، لكن هذا سبب غير معتاد، آية من آيات الله، فناسب أن تكون الصلاة على غير الوجه المعتاد لتكون أيضا آية من آيات الله. لكن الصلاة آية شرعية والكسوف آية كونية شرعية. طيب، ثانيا، لماذا يجهر في صلاة الكسوف إذا وقعت في صلاة الكسوف إذا وقعت نهارا؟ لأنها صلاة جامعة، ونحن نرى أن الصلوات الجامعة النهارية تكون قراءتها جهرية. الجمعة صلاة نهارية يجهر فيها بالقراءة، لماذا؟ لأنها جامعة. العيد صلاة نهارية يجهر فيها بالقراءة لأنها جامعة. الاستسقاء كذلك. لهذا نقول صارت الصلاة جهرية لأنها صلاة جامعة. أيضا نسأل، هل يشرع للإنسان، نعم، أين تشرع هذه الصلاة؟ هل هي في كل مسجد؟ الجواب في الجوامع، هذا هو الأفضل. لكن لو فرض أن الناس تكاسلوا وصلى كل إنسان في مسجده فلا بأس، لكن الأفضل أن تكون في الجامع كما ذكر ذلك أهل العلم وكما هو ظاهر السنة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادى لها الصلاة جامعة فاجتمع الناس. ومنها أيضا، هل تطال هذه الصلاة أو لماذا تطال هذه الصلاة في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود؟ لماذا؟ لأنها صلاة رهبة يحتاج الإنسان فيها إلى اللجوء إلى الله عز وجل والرجوع إليه والتوبة. وأيضا فإن الكسوف قد يطول، الكسوف قد تطول مدته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف بقي حتى تجلت الشمس، فمن صرف من صلاته إلا وقد تجلت. وقد ذكرنا في أول كلامنا أن الكسوف الذي وقع في عهده كان كسوفا كليا للشمس، وهذا في العادة يستغرق وقتا طويلا. وقد ذكرت لكم أن بعض الصحابة يقع من التعب والإرهاق من طول القراءة. إذن تطال، لأن الغالب أن زمن الكسوف يطول. فإذا قدر أننا لم نعلم بالكسوف إلا حين بدأ بالتجلي، وهو إذا بدأ بالتجلي أحيانا يسرع ينجلي سريعا، فهل نصلي أو لا نصلي؟ الجواب نصلي، وإذا تجلت الشمس أو القمر ونحن نصلي خففنا الصلاة، خففنا الصلاة لأنها صلاة ذات سبب تتقيد بقدره. فإن لم نعلم بالكسوف إلا بعد أن تجلت نهائيا فهل نقضيه؟ لا، ما نقضيه، لأن هذه الصلاة لسبب زال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا وودعوا حتى ينكشف ما بكم. ومن المسائل التي ترد على صلاة الكسوف أن فيها ركوعين في كل ركعة، فهل إذا جاء رجل مسبوق ودخل مع الإمام بعد الركوع الأول هل يكون مدركا للركعة؟ الجواب لا، لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع الأول. فلو جئت والإمام في الركعة الأولى وقد رفع من الركوع الأول فقد فارست الركعة الأولى، فإذا سلم تقوم وتقضي ركعة كاملة بركوعين وسجودين، لأن إدراك الركعة في صلاة الكسوف لا يكون إلا بإدراك الركوع الأول. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، كثير من الناس إذا أدركوا الركوع الثاني ظنوا أنهم أدركوا الركعة وليس كذلك، لأنه باقي عليك ركوع في الركعة، كيف تكون مدرك الركعة وأنت قد فاتك الركوع؟ ومما يسأل عنه، هل الخطبة في صلاة الكسوف من الخطب الراتبة أو من الخطب العارقة؟ نعم، لو أن الكسوف وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا فخطب في إحدى المرات وترك في إحدى المرات قلنا هذه من الخطب العارقة لأنه فعل وترك، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة وخطب. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل هي من الخطب الراتبة بحيث نقول يشرع للإمام أن يخطب بالناس على كل حال، أو هي من الخطب العارضة التي إن شاء قام بها الإمام وإن شاء لم يقم. والذي يتبين لي أنها من الخطب الراتبة، وأنه يسن لكل مصل عنده قدرة أن يخطب الناس لما في ذلك من إثارة الشعور وبيان عظم هذا الحادث حتى لا ينصرف الناس عن هذا المكان بدون موعظة. فالذي أرى أنها من الخطب الراتبة التي تسن بكل حال كلما صلى الكسوف وكان الإمام عنده قدرة فليتكلم على الناس ويعظهم، فإن لم يقدر ولكن في القوم من هو قادر فليطلب منه ويقول يا فلان قم حدثنا، فيحدث الناس بمثل ما حدثهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المسائل التي ترد على صلاة الكسوف أنه هل إذا أذن لها هل يكبر ويتشهد؟ الجواب لا، بل يقول الصلاة جانب. وكم يكررها؟ يكررها ثلاثا أو أربعا أو خمسا، ولكن الأفضل أن يقطعها على وتر، ويكررها بحسب الحاجة. فمثلا إذا وقع الكسوف في وقت الناس مستيقظون منتبهون فهنا لا يحتاج إلى تكرار طويل لأن الناس مستيقظون ومنتبهون، لكن إذا وقع في أثناء الليل كما في كسوف القمر البارحة فإنه يكرر حتى يغلب على ظنه أنه قد أبلغ، لأن الناس نائمون، وفي الغالب أنه في أيام الشتاء يكونون في الحجر مغلقة عليهم فلا يسمعون، فتكرار النداء لصلاة الكسوف بحسب الحاجة، إن احتاجوا إلى التكرار الكثير فعل وإلا فلا. ولعلنا نقتصر على ما ذكرنا لئلا يطول بنا الوقت مما يتعلق بأحكام صلاة الكسوف، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعظ بآيات الله وينتفع بها، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة ويتوفانا على الإيمان، ويجعلنا من عباده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شيخ، المسح على الخفين في السفر هل ورد زيادة عن 3 أيام؟ صح في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح للمسافر 3 أيام بلا قيد، وورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمسح ما شاء، لكن الصحيح الأول وأنه مقيد ب3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، إلا أن يكون هناك ضرورة، كما لو كان في بلاد باردة ويخشى أن خلع الجوارب أو الخفين أن تتساقط أصابعه وتتألم، فهذا لا بأس أن يستمر. نعم. بالنسبة لرجل الشيخ سمع الإمام يقرأ في الليل في صلاة الكسوف ولكن أكمل النوم لما خرج في صلاة الكسوف، فهل يلحق الإثم في ذلك؟ إذا سمع الرجل صلاة الكسوف وهو على فراشه فإن خيرا له من فراشه أن يقوم ويصلي مع المسلمين، فإن لم يفعل فقد حرم نفسه خيرا كثيرا، وقد أثم عند من يرى من أهل العلم أن صلاة الكسوف فرض عين، والصحيح أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وكانت في حق الآخرين سنة وليست بواجب. الشيخ، من 3 أشخاص سافر يوميا 70 كيلو وأيام الاختبارات نرجع ويدركنا صلاة الظهر قبل الوصول إلى البلد، هل يجوز لنا القصر أو لا؟ إذا كنتم مسافرين تقوم في المكان أنتم فيه أسبوعا ثم تأتون في آخر الأسبوع يوميا 70 كيلو، إذا كنتم تسافرون يوميا 70 كيلو فإنكم غير مسافرين، لأن المسافر هو الذي يحمل الزاد ويتأهب للسفر، ومثل هذه المدة القصيرة في مسافة قصيرة أيضا لا تبلغ المسافة التي حددها أكثر العلماء، فإنكم لستم مسافرين، بل عليكم أن تتموا الصلاة ولا تجمعوا. فضيلة الشيخ، ما يشرح في قراءته في هذه الصلاة؟ نعم، ما يشرح قراءته في صلاة الكسوف وصلاة القمر؟ نعم، صلاة الكسوف لا يشرع فيها قراءة سورة معينة، بل المشروع فيها الإطالة، المشروع فيها الإطالة، إنما لو أتى مثلا بسور فيها مواعظ كثيرة فالوقت مناسب، الوقت مناسب، وكان بعض مشائخنا يستحب أن يقرأ سورة الإسراء لأن فيها آيات مناسبة، منها قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالمهم أنه يقرأ ما تيسر، لكن يطيل القراءة، أهم شيء أن يطيل القراءة. نعم. فضيلة الشيخ، سمعتم بعض الدعاة يقول إن الإنسان إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى يعني في بلاده قد ينزل الله سبحانه وتعالى الهداية في اليمن، وقد ينزل الله الهداية في المدينة، يعني بسبب دعوك يعني في عنيزة ودعوك في يعني أهل بلدك قد تنزل يعني عليهم في الصين، قد تنزل عليهم في بلاد أخرى. وكذلك قولهم يا شيخ يقول إن يعني هذه الكتب هي ألفاظ الدين وليست الدين، يعني الدين هو حركة. وكذلك يا فضيلة الشيخ قولهم يقول إن الغربة الآن هي الدعوة لله سبحانه وتعالى، يعني يقولون إن الغريب الآن يعني مسلم يصلي ويصوم ويحج وليس في ذلك غرابة، وإنما الغريب الآن هو الدعوة هو الداعي لله سبحانه وتعالى، فما صحة هذه الأقوال؟ القول الأول ما فهمت. يقول معنى أنك إذا دعوت تكون الدعوة في الصين. يقول إن الهداية تنزل الله سبحانه وتعالى ينزل الهداية، ربما ينزل الله يعني إن لم يهتدي هؤلاء الذين دعوتهم قد تنزل هداية في الصين، قد تنزل هداية في اليمن، قد تنزل هداية في على أهل مكة، يعني على بعض الأشخاص الضالين. نعم. وهذا كثير ومشهور عن بعض الشباب. إيه. الجواب على هذه الفقرة من السؤال المفضل من 3 فقرات أنه لا صحة لذلك، لأنك إذا دعوت الله دعاء محددا فقلت اللهم اهد هؤلاء، اللهم اهد أهل هذه البلدة، فإما أن يستجيب الله دعاءك ويهتدي هؤلاء، وإما أن يصرف عنك وعن أهل البلد من السوء ما هو عظيم، وإما أن يدخر لك أجرها يوم القيامة. أقصد يا شيخ نبي. أما أن يهتدي قوم في محل آخر لم تدع الله لهم فإن دعاءك ليس سبب لهذا. نعم. أنا أقصد يا شيخ الشيخ الدعوة يعني أن تدعوهم في بيتهم وتدعوهم إلى الله ليس الدعاء. كيف الدعوة؟ موعد. طيب دعوتهم إلى الحق. طيب كيف إذا دعوت مثل أهل بلد معين؟ يستدل يا شيخ فضيلة الشيخ كيف يهتدي قوم ما دعوتهم؟ يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة ثم اهتدى أهل المدينة ثم هدى الله سبحانه وتعالى أهل الأنصار أهل المدينة. لا، هذا ليس بصحيح، لأن هداية الأنصار لها سبب غير دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة. السبب أن عندهم أناس من اليهود، واليهود عندهم كتاب، وعندهم علم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبعث وسيكون مهاجر في المدينة، يبعث في مكة ويهاجر المدينة، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناء كما في القرآن. والأنصار الأوس والخزرج لهم اختلاط باليهود في المدينة، فكانوا يسمعون هذا، فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام هاجروا إليه، سافروا إليه وبايعوه بيعتي العقد، الأمر في هذا مشهور. فهداية الأنصار هذا سببه، أنهم كانوا يعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبعث وأن وقته قد حان، فذهبوا إليه وبايعوه. أما المسألة الثانية وهي قلنا الآن الكتب هذه ألفاظ الدين، والدين هو الحركة للدعوة إلى الله، يعني الحركة، يعني أن الآن الناس ربما يأتي الجامع أو ربما الإنسان يأتي يذكر الناس في مجلسهم قد لا يستفيدون، لأن هذه ألفاظ الدين، ولكن إذا أخذت الإنسان وسافرت وتحركت فيه ربما يكون هذه الحركة وهذه المطلوبة ليس الكلام. هذا أيضا جهل منه، فكتاب الله عز وجل القرآن أشرف الكتب، سماه الله تعالى كتابا، ولا شك أنه دين، تلاوته دين وتأمل معناه دين والعمل به دين، فالكتب هذه وسيلة لتعلم الناس الدين، وقراءتك للقرآن دين، وقراءتك للكتب التي فيها فائدة دين، وقراءتك للوسائل التي تدلك على معاني كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلها دين. أما الحركة فنعم هي من الدين، العمل الصالح لا شك أنه من الدين، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، مع أن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، فهذا هو الإسلام. لكن إطلاق أن الكتب ليست من الدين هذا خطأ، خطأ وقصور، فهي دين لأنها تدل على الدين. نعم. الثالث الأخير يقول فضيلة الشيخ، يقول إن الغريب الآن هم أهل الدعوة أو الدعاة، لأن المصلي والحاج ليس غريبا، والذي يصوم ليس فيه غربة الآن على الناس، ولكن الداعي يعني الأنظار تتوجه إليه فيه غرابة يعني هذا الآن والحمد لله ما في غرابة بالنسبة لبلادنا. الداعي يدعو والمصلي يصلي والمتصدق يتصدق والعابد يعبد الله وليس فيه غرابة، لكن يمكن يوجد شيء من بلاد المسلمين يستغرب من يصلي ويستغرب من يصلي مع الجماعة ويستغرب من يتصدق الآن. فالغرابة معناه الشيء غريب، كالرجل الذي ليس من أهل الوطن يعتبر غريب. والغربة عندنا في بلادنا والحمد لله ليست غريبة، لا في الدعوة ولا في الصلاة. وأما مسألة الناس ينظرون إليها، فالناس أيضا ينظرون إلى المتصدق كثيرا ليتصدق، كثيرا ينظرون إليه وليتصدق، والذي يصلي كثيرا ينظرون إليه ويحترمونه وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول للشيخ الصبغ حق المرأة ينقل يخلي الشعر الأسود إلى أحمر، إيش رأيك؟ هذا الجواب على هذا السؤال، وهو سؤالك عن صبغ المرأة شعرها بغير الأسود. نعم. ينبني على قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، هذا هو الأصل، وأن الإنسان يلبس ما شاء ويتجمل بما شاء ما لم يرد منع من الشرع. فالصبغ مثلا بالأسود هذا ممنوع من شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام جنبوه السواد. وغير الأسود قد يكون مأمورا به كالحنة والكتم، وقد يكون مسكوتا عنه. فالألوان ثلاثة، قسم مأمور به كالحنة والكتم، وقسم منهي عنه وهو السواد، وقسم مسكوت عليه عنه. وما سكت الله عنه مما الأصل فيه الحل فهو حلال. وعلى هذا فنقول هذا الصب الذي سواء النساء حلال، إلا إذا كان لا يصبغ به إلا نساء الكافرات فلا يجوز، لأنه يكون من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأن التشبه بهم نوع من الولاية، وولاة الكفار حرام. ووجه كون التشبه به نوعا من الولاية أنهم إذا رأوا الناس يتشبهون بهم قووا في باطلهم وقالوا الناس تبع لنا، فينشطون على باطلهم ويستدلون من تشبه بهم. لأن المتشبه بغيره يوحي تشبهه بأنه يرى نفسه أدنى من ذلك الغير، ولذلك اتبع. ومن ثم نقول تشبه بعض المسلمين بالكفار اليوم نوع من الولاية ونوع من الذل، أذلوا أنفسهم حيث ذهبوا يكونون أتباعا للكافرين، وهو أيضا نوع من الكفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كانت هذه الألوان التي اتخذها النساء إذا كانت هذه مما يختص بشعر الكافرات صار حراما من أجل التشبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يا شيخ، هذا واحد مات، رجل مات وترك مالا ولم يحل عليه الحول، باقي له شهرين وحل عليه الحول، فما أدري بالنسبة للمال جلس فترة ما وزع على الورثة، فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟ أما بالنسبة للميت الذي مات قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه، لأنه مات

كيف في أي محل هم؟ هل هم مثلا هنا في القصيم؟ أي صحراء يا شيخ؟ طيب أي صحراء ما يصح. إذا قدرنا أنهم في الشام كيف يجعلون الشمس على يسارهم؟ هم في أي مكان يا شيخ يجعلونها على يسارهم؟ لا غلط، هذا غلط كبير. حتى عندنا مثلا هنا في نجد ليست الشمس على اليسار، الشمس على اليمين دائما في صلاة العصر، لكن في الشتاء تكون على اليمين، على اليمين قريبة، وفي الصيف تكون بعيدة، تكون تكاد تكون على يمينك رأس 100%، لكن في الشتاء لا تكون كذلك لأنها تنصرف إلى الجنوب. أما في الظهر، فالظهر في الصيف عند انتهاء طول النهار تكون على رأس، على رأس عند الزوال. وأما في الشتاء فتكون على اليمين، تكون على يمين. أين هنا في نجد، ويختلف أيضا النجد بالنسبة للجنوب منها والشمال منها والوسط منها. أما الوسائل لتحديد القبلة فقد حدثت الآن آلات ولله الحمد تدل للإنسان، آلات مرقمة بأرقام معينة، وآلات مركبة على خطوط الطول والعرض وغير ذلك، ومتنوعة. من أحسن ما رأيت ساعة العصر، ساعة تسمى ساعة العصر تدلك على أوقات الصلاة وعلى القبلة، لكن لها برنامج يحتاج الإنسان إلى معرفة، فهي تدل على القبلة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شيخ مجموعة طالعين من المقر محلهم اللي هم يقومون به وسيلة تمشي، يتمشون في البلد، هل يجوز على جائز لهم أن يقصروا الصلوات أو يسمون؟ إذا خرج الإنسان من بلده للتجارة أو طلب العلم أو العمرة أو الحج أو الصيد أو النزهة أو غير ذلك من المقاصد فهو مسافر، لكن الذي يخرج يتمشى في أول النهار ويرجع في آخره هذا ليس بمسافر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا لي الحمد لله ثالث سنة أدرس بالبريدة، فالأهل والأصدقاء وجميع الأقارب يعني يلومونني على عدم ما أتصل فيهم، يقولوا علي إني قاطع الرحم وكذا، بعض الشباب يلومونني بهذا، علما أنني لا أستطيع أن أتصل بهم جميعا. أما الغائب عن أهله الأقربين كالأم والأب والأخ فلا ينبغي أن يقطع عنهم أخباره، فالهاتف ولله الحمد يقرب البعيد، تستطيع أنت أن تتصل بوالديك كل أسبوع مرة. أما الأصدقاء فكما أن لهم حقا عليك فلك حق عليهم، قل أنتم أولى أن تتصلوا بي لأني أنا يشق علي وأنتم لا يشق علي. أما القرابة كما قلت، القرابة الأقربون لا تخليهم، لو تتصل بهم كل يوم جمعة أو كل يوم اثنين حسب ما يتيسر لك. طيب يا شيخ، هذا التلفون يعتبر وسيلة التلفون؟ التلفون كيف وسيلة اتصال؟ لأنك كأنما تخاطبهم من فرجة، يدعوهم يا والدي يا والدتي وشون كذا وشون كذا، مثل واضح. أحيانا لا حصل الوالد يعني. نعم. الوالد لا حصل على التلفون معظم الأحيان. طيب. ثلاثة أشهر أربعة أشهر ما حصل. تقول لأهلك أخبر الوالد بأني في الساعة الفلانية هزم عليه، حدد الموعد بينك وبينه، ثم هو إما أن يناسبه هذا الموعد أو لا يناسبه، ثم يقول لأهلك يتصل عليه بالوقت الفلاني الذي يناسب. الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل الدعوة في باكستان اللي هي دعوة التبليغ هل هي دعوة يعني حقيقية وتشجعوننا على أن